الوجه الثاني يبدأ حالا. حاشية المقطوعة 51. المصدر ابن هشام 270، وزاد المعاد 271، 1-10، وشرح النهج 232، 6، والطبري 315، 6، وابن الأثير 216، 6-9، والحلية 213، 914 من 3-9، والصفوة 1254، 9-6، وواحد 325، 9-6، ونهاية العرب 17-4، 67 من 1-10، والإصابة 1-418، 9، والاستيعاب 1-431، 6-9، وواحد 431 من 1-10، رياض الصالحين 491، 6-9، مسند أحمد 15، 233، مسند أبي هريرة حديث رقم 8082، 6-9. الترجمة: خبيب ابن عدي صحابي جليل قارئ كان في البعثة الإسلامية إلى نجد، فغدر بهم يوم الرجيع، فمنهم قتيل وأسير، وأسر خبيب وقتل بمكة صبرا رحمه الله. الإصابة 1-418، الاستيعاب 1-430. المناسبة: بعد نقلة خبيب إلى مكة في الأصر خرجوا به إلى التنعيم، واجتمع جمع غفير رجالا ونساء وأطفالا لمشهد مصرع المسلم وصلبه، فقال تلك القصيدة. الغريب 5، ياس أصلها يائس فخففت، 6 أوصال أعضاء مقطعة، شلو ضعيف، 8 الجحم المتلهب، الملفع المضطرب. الرواية: 2 في الزاد ورواية البداية الثالثة ورواية الاستيعاب الثانية في وثاق، ومثلها في نهاية الأرب، وفيها يبدي العداوة جاهدا، وفي الاستيعاب في الرواية الثانية يبدي العداوة، وفي وثاق مضيع. 3 في الزاد والنهاية والاستيعاب الرواية الثانية، وقد قربوا أبناءهم، 4 في الزاد والحلية والنهاية والاستيعاب الرواية الثانية، غربتي بعد كربتي وما جمع الأحزاب، وفي الحلية حول مصرعي، 5 في الاستيعاب على ما أصابني وقد ضل مطمعي، وفي النهاية أيضا في الزاد والحلية والنهاية والاستيعاب الرواية الثانية ورواية البداية الثانية، بصفو الحمى، 7 في الاستيعاب الرواية الثانية والنهاية وقد عرضوا بالكفر، وفيه وفي الحلية ظرفت عيناي، وفي البداية الرواية الثالثة والنهاية والزاد من غير مدمع، 8 في الحلية إني لميت، وفي النهاية والاستيعاب الرواية الثانية حر نار، وفي النهاية حر نار تلفع، 9 في الأصل فوالله ما أرجو إذا مت مسلما، والاختيار من الحلية، والبداية الرواية الثانية، ورياض الصالحين ومسند أحمد في والنهاية والزاد وابن الأثير والصفوة، والبداية الرواية الأولى والثالثة والاستيعاب بروايتيه، ولست أبالي حين أقتل مسلما، وفي الزاد وابن الأثير والبداية الرواية الأولى ومسند أحمد على أي شق، وفي الاستيعاب الرواية الثانية على أي حال، وفي الزاد كان في الله مضجعي. انتهت حاشية المقطوعة 51. المقطوعة 52 صبر على تعذيب لعمار بن ياسر. جزى الله خيرا عن بلال وصحبه عتيقا وأخزى فاكها وأبا جهل عشية هم في بلال بسوءة ولم يحذر ما يحذر المرء ذو العقل بتوحيد رب الأنام وقوله شهدت بأن الله ربي على مهلي فإن يقتلوني يقتلوني فلم أكن لأشرك بالرحمن من خيفة القتل فيا رب إبراهيم والعبد يونس وموسى وعيسى نجني ثم لا تبلي لمن ظل يهوى الغي من آل غالب على غير بر كان منه ولا عدل. حاشية المقطوعة 52. المصدر الحلية 148. الترجمة عمار بن ياسر أبو اليقظان العنسي عتيق بني مخزوم صحابي مكي جليل ومقاتل شجاع عذب هو وآله في ذات الله بمكة وكان يوم الفتنة من أنصار علي وقتل بصفين 37 عن 92 سنة الاستيعاب 3469. المناسبة كان عمار وبلال من الموالي الذين أسلموا قديما وكان القرشيون المشركون مواليهم ينتقمون منهم ويعذبونهم شر تعذيب ويقول عمار هذه القصيدة منددا بهم صابرا على العذاب في سبيل الله. الغريب واحد عتيق هو أبو بكر الصديق فاكه ابن المغيرة وكان هو وأبو جهل من أشداء العداوة للإسلام. 6 أي البيت السادس تبل من المبالاة والأصل لا تبل. انتهت حاشية المقطوعة 52. المقطوعة 53 مسلم لربه لفروة ابن عمرو الخذامي بلغ صراط المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي. حاشية المصدر ابن هشام 247 وابن الأثير 203 والبداية 587 والطبقات الكبرى 1355 والإصابة 307. الترجمة فروة ابن عمرو الجذامي عامل عربي للرومان على عرب معان وما حولها أسلم إسلاما حسنا في عهد النبي وراسله وأهدى له فطلبه الرومان وحبسوه ثم قتلوه رحمه الله. الإصابة 307. المناسبة أسلم فروة وأحب الدين الجديد فغضب عليه أمراؤه الروم فأخذوا به وصلبوه وقتلوه وقد قال هذا البيت وهو على خشبة الصلب. الغريب سلم استسلام الرواية في الإصابة أعظمي وبناني. انتهت حاشية المقطوعة 53. المقطوعة 54 على دين النبي لعلي بن أبي طالب يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد من شك في الله فإني مهتدي. حاشية المصدر الكامل 218 شرح النهج 251 1-3 وشرح النهج أيضا 3-470 1-3 منسوبة لأبي طالب. المناسبة قالت الخوارج لعلي جدد إسلامك فقد كفرت منذ أن قبلت التحكيم؟ فقال: أبعد صحبة رسول الله والفقه في الدين أرجع كافرا؟ وأنشد تلك الأبيات. انتهت حاشية المقطوعة 54. والآن إلى المقطوعة 55: ثبات على دين لجرير ابن عبد الله البجلي. يقضينا مينا على ديننا ودين النبي مجل الظلم، أمين الإله وبرهانه وعدل البرية والمعتصم. حاشية: المصدر وقعة صفين 22. الترجمة: جرير ابن عبد الله البجلي سيد أمير في قومه، جاهد في الفتوح وأبلى بلاء شديدا، واعتزل فتنة علي ومعاوية أخيرا، وسكن قرقيسيا، ومات سنة 51. كان شاعرا مجيدا. الإصابة 1234، والخزانة 178. انتهت الحاشية. المقطوعة 56. إن مات محمد فرب محمد لا يموت، لعبد الله ابن مالك الأرحبي. لعمري لئن مات النبي محمد لما مات يا ابن القين رب محمد. دعاه إليه ربه فأجابه، فيا خير غوري ويا خير منجد. حاشية المقطوعة 56. المصدر: الإصابة 2357. الترجمة: عبد الله ابن مالك الأرحبي الهمذاني، صحابي وفد على النبي عليه السلام وأسلم إسلاما عميقا. ويذكر من المفاخر ثباته وتثبيته قومه يوم الردة. الإصابة 2357. المناسبة: انتفضت همدان كسائر أعراب الجزيرة تريد الردة، فقام عبد الله ابن مالك الأرحبي فيهم وثبتهم وقال: يا معشر همدان، إنكم لم تعبدوا محمدا، وإنما عبدتم رب محمد، وهو حي لا يموت. وأنشد: فثبتوا واستقاموا. الإصابة 2357. انتهت حاشية المقطوعة 56. المقطوعة 57. رضينا بدين الله للجارود بشر بن عمرو. رضينا بدين الله من كل حادث، وبالله والرحمن نرضى به ربا. حاشية: المصدر: الطبقات الكبرى 5 560. المناسبة: لما كان يوم الردة قام الجارود في قومه عبد القيس وثبتهم وقال: أيها الناس، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وأنشد: الطبقات الكبرى 5 560. انتهت حاشية المقطوعة 57. المقطوعة 58. مسيلمة الكذاب لثمامة ابن أثال. دعاني إلى ترك الديانة والهدى مسيلمة الكذاب، إذ جاء يسجع، فيا عجبا من معشر قد تبايعوا له في سبيل الغي والغي أشنع. وفي البعد عن دار وقد ضل أهلها هدى، واجتماع كل ذلك مهيع. حاشية: المصدر: الاستيعاب 1208. الترجمة: ثمامة ابن أثال الحنفي سيد اليمامة، أسلم وقطع المؤونة عن قريش حتى سغبت، وكان يأتيها من اليمامة التمر ونحوه، ثبت يوم الردة وجاهد فيها. الاستيعاب 1208. المناسبة، قام مسيلمة الحنفي مدعيا النبوة وتبعه خلق كثير، ولكن ابن عمه ثمامة تحداه وانفصل بالمسلمين من قومه وانضم الى العلاء ابن الحضرمي لقتال مسيلمة. الاستيعاب 1208. الغريب 3. المهيع، الطريق الواسع الواضح. انتهت حاشية المقطوعة 58. المقطوعة 59. ديني دين الرسول، لحنيف ابن عمير او لعمير اليشكري. اهلك القوم محكم ابن طفيل، ورجال ليسوا لنا برجال. انها يا سعاد من حدث الدهر عليكم لفتنة الدجال. ان دين الرسول ديني، وفي القوم رجال على الهدى امثالي. ربما تجزع النفوس من الامر له فرجة كحل العقال. ان تكن ميتتي على فطرة الله حنيفا فانني لا ابالي. حاشية. المصدر الاصابة 1381 1234، والاصابة 321-5. النسبة 1، نسبت القصيدة لحنيف بن عمير اليشكري. الاصابة 1381-2. ونسبت ايضا لعمير بن ضابئ اليشكري. الاصابة 321، وكلاهما شاعر مخضرم. المناسبة، في يوم اليمامة قتل محكم بن طفيل من زعماء المرتدين، وفي هذا الجو القلق قال الشاعر هذه القصيدة. الغريب 1 هو محكم ابن طفيل فخففه الشاعر. الرواية 2 في الإصابة. الرواية الثانية، ما سعاد الفؤاد بنت أثالي، طال ليل لفتنة الدجال. 3، وفي الرواية الثانية، إن ديني دين الرسول. 5، في الأصل، إن تكن منيتي. انتهت حاشية المقطوعة 59. المقطوعة 60. أكفرا بعد إسلام، لعبد الله ابن زيد الكندي. أردت ثمود بوادي الحجر ناقتهم، أردت ثمود بوادي الحجر ناقتهم، والحي من قابل في ناقة حوقي، والحي من كندة صاروا بناقتهم مثل الذين مضوا بالشؤم في النوق. أبعد دين تولى الله نصرته من دين سوء ضعيف السر محموق. حاشية. المصدر الإصابة 93. الترجمة، عبد الله ابن زيد الكندي، شاعر مجيد مخضرم ومسلم، ثبت يوم الردة وصبر. الإصابة 93. المناسبة، ثبت عبد الله ابن زيد يوم الردة فطرده قومه ونبذوه، فقال هذه المقطوعة أسفا عليهم وعلى مصيرهم في الدنيا والآخرة. الإصابة 93. الغريب 3. السر الأصل. انتهت حاشية المقطوعة 60. المقطوعة 61. لا دينكم ديني، لخفاف ابن ندبة. لم تأخذون سلاحه لقتاله، ولذلكم عند الإله أثام. لا دينكم ديني، ولا أنا كافر حتى يزول إلى صراط شمام. حاشية. المصدر الأصمعيات 21. الترجمة، خفاف بن ندبة نسبة إلى أمه وأبوه مالك النهمي أبو خراسة فارس مغوار، وشاعر مجيد أدرك النبي عليه السلام وله صحبة، له ترجمة في الإصابة 1456، والشعر والشعراء 1300، والأغاني 1822، وشرح شواهد المغني 325. المناسبة، طلب رجل سيفا من أبي بكر الصديق ليقاتل المرتدين، فقر وقاتل به المسلمين، فقال خفاف الأصمعيات 21. الغريب، شمام جبل بنجد سراه نهر بالعراق. انتهت حاشية المقطوعة 61. المقطوعة 62، براءة وانتباذ لامرئ القيس بن عابس. ألا أبلغ أبا بكر رسولا وأبلغهما جميع المسلمين، دعوت عشيرتي للسلم حتى رأيتهم أغاروا مفسدين، فليس مجاورا بيتي بيوتا بما قال النبي مكذبين، ولا متبدلا بالله ربا ولا متبدلا بالدين دينا، شأمتم قومكم وشأمتمونا، وآخركم سيشأم آخرين. حاشية، المصدر الحماسة الصغرى 58-59 عدد الثاني، والمؤتلف والمختلف 5-1-4. الترجمة، امرؤ القيس ابن عابس الكندي شاعر مجيد، ومسلم ثبت يوم الردة وجاهد ثم سكن الكوفة. الإصابة 1-77، والمؤتلف والمختلف 2. وسماه في الحماسة ابن عامر الكندي، وهو تحريف. الغريب، 5، شأمه القوم صاروا شؤما عليه. الرواية، 1 في المؤتلف وخص بها جميع. 2، بيتي قبيلا بما قال الرسول. 4، ولست مبدلا بالله ولا متبدلا بالسلم. انتهت حاشية المقطوعة 62. المقطوعة 63، أفضل الزاد التقى لشاعر من كندة. ونحن نصرنا الدين إذ ضل قومنا شقاء، وشايعنا ابن أم زياد، ولم نبغ عن حق البياضي مرحلا، وكان تقى الرحمن أفضل زاد. حاشية، المصدر فتوح البلدان 120. المناسبة، ثبت قوم هذا الشاعر يوم الردة، ولما جاءهم زياد ابن الوليد البياضي صاحب الصدقة أدوا حق الله في أموالهم. الغريب، 2، المرحل البعير القوي من الارتحال. انتهت حاشية المقطوعة 63. عنوان، النادمون التائبون. المقطوعة 64، ندامة لجندب ابن سلمة. ندمت وأيقنت الغداة بأنني أتيت التي يبقى على المرء عارها، شهدت بأن الله لا شيء غيره، بني مدلج فالله ربي وجارها. حاشية، المصدر الطبري 2، 533. الترجمة، جندب ابن سلمى المدلجي الشنوقي من العائدين بعد الردة، كان سيدا. الإصابة، 1-264. المناسبة، ارتد هذا الرجل في فورة الردة ثم استبان له الطريق فندم على ما فات. انتهت حاشية المقطوعة 64. المقطوعة 65، أوبة بعد خيبة لعطارد ابن حاجب ابن زرارة. أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها، وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا، فلعنة الله رب الناس كلهم على سجاح ومن بالكفر أغوانا. حاشية المصدر لصابع 2477 الترجمة عطارد بن السيد الجاهلي المشهور حاجب بن زرارة التميمي وفد على النبي عليه السلام ثم ارتد ثم عاد مسلما. الإصابة 2477. المناسبة أدرك هذا الرجل بعد جهل أكذوبة النبية سجاح فلعنها وعاد إلى حظيرة الإسلام. الغريب واحد في الأصل وأضحت أنبياء الناس والتصحيح لإقامة الوزن. 2 سجاح التميمية امرأة ادعت النبوة بعد وفاة النبي عليه السلام وتبعها خلق كثير. انتهت حاشية المقطوعة 65. المقطوعة 66 توبة بعد كفران لأبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج الحيران أظلم ليله فهذا أوني حين أهدى وأهتدي هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردت كل مطرد أصد وأنأى جاهدا عن محمد وأدعى وإن لم أنتسب من محمد هم ما هم من لم يقل بهواهم وإن كان ذا رأي يلم ويفند أريد لأرضيهم ولست بلائط مع القوم ما لم أهدى في كل مقعد. حاشية المقطوعة 66 المصدر ابن هشام 268 وابن الأخير 264 واحد إلى 3 والطبري 329 واحد إلى 6 والبداية 487 واحد إلى 6 والطبقات الكبرى 451 واحد إلى 4 وابن سلام 206 واحد إلى 3 ونهاية الأرب 17298 واحد إلى 6 والاستيعاب 484 واحد إلى 4 والإصابة 491 واحد إلى 2. الترجمة أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم الرسول عليه السلام شاعر مطبوع مجيد كان طرفا في النقائض الإسلامية الجاهلية يوم كان مشركا ثم أسلم إسلاما حسنا. له ترجمة في ابن سلام 206 والنبلاء 137 ترجمة رقم 36 والاستيعاب 483 والإصابة 490 ودول الإسلام 236 وشهر المخضرمين 151. المناسبة كان أبو سفيان بن الحارث من أشد أعداء النبي وكان يهجوه ويهاجي حسان بن ثابت رضي الله عنه. ويوم فتح مكة فتح قلبه فتاب وأناب وندم وأسلم. الغريب 2 المدلج الساري الليل كله لائط لازق. الروايات 2 في الطبقات هذا أواني اليوم أهدي وفي ابن سلام أوان وفي الاستيعاب لك المظلم الحيران أهدي فأهتدي وفي الإصابة فكالمذلج أهدي فأهتدي. في الأصل هدى بي التصحيح من كل الأصول عدا البداية والنهاية والإصابة وفي البداية وابن الأثير والطبري ونالني مع الله وفي ابن سلام وقادني إلى الله وفي ابن الأثير طردته كل مطردي. 4 في الطبقات أفر وأنأى وإن لم أنتسب بمحمد وفي الطبري أنأى جاهد. انتهت الحاشية. الآن إلى المقطوعة 67. آمن اللحم والعظم لعبد الله ابن الزبعرة. يا رسول المليك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، إذ أباري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور. آمن اللحم والعظام لربي، ثم قلب الشهيد أنت النذير. إنما جئتنا به حق صدق ساطع نوره مضيء منير. جئتنا باليقين والصدق والبر، وفي الصدق واليقين السرور. أذهب الله ضلة الجهل عنا، وأتانا الرخاء والميسور. حاشية المقطوعة 67. المصدر ابن هشام 2279، الثلاثة الأول، والاستيعاب 2302، من 1 إلى 6، أي من البيت الأول إلى البيت السادس، وعليها العمدة في 4 و5 و6، والإصابة 2300، من 1 إلى 2، أي من البيت الأول إلى البيت الثاني، و5، وابن الأثير 269، من 1 إلى 3، والطبري 2339، أي الجزء الثاني صفحة 339، من 1 إلى 3، أي من البيت الأول إلى البيت الثالث، والبداية 4308، و309، 1 إلى 3، وابن سلام 202، 1 إلى 3، ومغازي الواقدي 333، 1 إلى 3، وشرح شواهد المغني 551 و552، من 1 إلى 3. الترجمة 55. عبد الله ابن الزبعرة. عبد الله ابن الزبعرة السهمي القرشي كان من أشد الناس عداوة للإسلام، وهو أشد الشعراء المشركين هجاء للنبي عليه السلام، ومن شعراء المناقضات الإسلامية الجاهلية، وشاعر مكة وشاعر قريش في حياته. أسلم عام الفتح واعتذر وتاب، وشهد ما بعد الفتح من المشاهد. له ترجمة في ابن سلام 196، الإصابة 2300، والاستيعاب 2-2-3، والأغاني 1538، وشرح شواهد المغني 551، وشعر المخضرمين 129. المناسبة، كان عبد الله شاعرا عنيدا هجاء للرسول والإسلام، فلما كان يوم الفتح أهدر النبي دمه، فجاء يبكي ويستعطف ويتأسف على الماضي المشؤوم. الغريب 1 الرتق، الرقع والضم، الفتق، النقد، البور، الهالك، 6 الضلة، الضلال. الرواية 1 في ابن الأثير ومن نال مثله، 2 في الاستيعاب أجار الشيطان، وفي المغازي أجار الشيطان في سنن الرمح، وفي الاستيعاب الغي، وأنا في ذاك خاسر المثبور. 3 في ابن الأثير، اللحم والعظام بربي ثم نفسي. في ابن سلام وشرح شواهد المغني، والعظام بما قلت فنفس الفداء وأنت، وفي المغازي ونفس الفداء وأنت، وفي الاستيعاب يشهد السمع والفؤاد بما قلت، ونفسي الشهيد وهي الخبير. 5 في الإصابة باليقين والبر والصدق. انتهت الحاشية. المقطوعة 68، ندامة لعبد الله بن الزبعرة. يا خير من حملت على أوصالها عيرانة صرح اليدين غشوم، إني لمعتذر إليك من الذي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم، أيام تأمرني بأغوى خطة سهم، وتأمرني بها مخزوم، وأمد أسباب الردى ويقودني أمر الغواة وأمرهم مشؤوم. فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي، ومخطئ هذه محروم. فاغفر فدا لك والداي كلاهما زللي، فإنك راحم مرحوم. وعليك من علم المليك علامة، نور أغر وخاتم مختوم. أعطاك بعد محبة برهانه شرفا، وبرهان الإله عظيم. ولقد شهدت بأن دينك صادق حق، وأنك في العباد جسيم. والله يشهد أن أحمد مصطفى مستقبل في الصالحين كريم. حاشية المقطوعة 68. المصدر ابن هشام 279، وشرح النهج 497، 298 من 1 إلى 10، والبداية 4 309، 1 إلى 10، وابن سلام 202 203، 1 إلى 3 و6 إلى 7، ونهاية الأرب 17 311 و312 من 1 إلى 8، والإصابة 2 300 من 1 إلى 5، والاستيعاب الجزء الثاني صفحة 302 من البيت الأول إلى البيت الثامن. المناسبة توبة أخرى من توبات هذا المسلم المتأخر، رددها شعوره بالحوب العظيم. الغريب 1 عيرانة، ناقة سريعة نشيطة سرج اليدين، سريعة سهلة الحركة. 2 أهديت أهملت. الرواية 1 في الاستيعاب عيرانة، وفي شرح النهج سعوم، وفي ابن سلام رسوم. 2 في الإصابة والاستيعاب إليك من التي. 3 في ابن سلام وتأمرني بها مخزوم. 6 في ابن سلام فاغفر ذنبي. وفي النهاية وارحم فإنك، وفي الاستيعاب فاعفو. 7 في الأصل نورا، والتصحيح من البداية، وابن سلام والاستيعاب في ابن سلام، وعليك من أثر المليك، وفي النهاية من سمة المليك. انتهت الحاشية. المقطوعة 69، ندم ومثاب، لعبد الله ابن الزبعرة. سرت الهموم بمنزل السهم، إذ كنا بين الجلد والعظم ندما على ما كان من زلل، إذ كنت في فتن من الإثم، حيران يعمه في ضلالته مستوردا لشرائع الظلم. فاليوم آمن بعد قسوته عظمي، وآمن بعده لحمي بمحمد وبما يجيء به من سنة البرهان والحكم. حاشية المقطوعة 69. المصدر الاستيعاب 2 302. المناسبة يبدو أن شعور هذا المسلم بخطيئاته عظيم، فما إن هداه الله للإسلام يوم الفتح حتى أرسل ترنيماته تتالى خوافة وجلة لتمحو خطل القول وسفهه، إذ هو في الضلال يهيم. الغريب 3 يعمى يضل ويتيه. 4 يبدو أن سلامة بلاغة البيت تقتضي أن تكون العبارة وآمن قبله لحمي، مثل ما رأى أستاذنا الدكتور عبد الرحمن الباشا، وذلك لأن الشيء الذي ينفذ إلى الجسم يصيب اللحم أولا، فإذا اشتد نفاذه أصاب العظم، فلعل بعده جاءت من تحريف الرواة. انتهت حاشية المقطوعة 69. عنوان: هجرة ووفادة. المقطوعة 70: هاجروا أيها المعذبون لعبد الله بن الحارث. يا راكبا بلغا عني مغلغلة من كان يرجو بلاغ الله والدين. كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون. أنا وجدنا بلاد الله واسعة تنجي من الذل والمخزات والهون. فلا تقيموا على ذل الحياة وخزي في الممات وعيب غير مأمون. إنا تبعنا رسول الله واطرحوا قول النبي وعالوا في الموازين. فاجعل عذابك في القوم الذين بغوا وعائذ بك أن يغلوا فيطغون. حاشية المقطوعة 70. المصدر: ابن هشام 1208 والروض الأنف 1286/6 وتاريخ الإسلام 107/108 من 1-6 والإصابة 284/1-3/5. الترجمة: عبد الله ابن الحارث ابن قيس السهمي القرشي، صحابي هاجر الهجرتين، شاعر مجيد يلقب بالمبرق. انظر المقطوعة التالية. المناسبة: هاجر عبد الله مع الرعيل الأول من المهاجرين إلى الحبشة، ووجد عند ملك الأحباش البر والكرامة، فكتب هذه الرسالة إلى مضطهدي مكة. الغريب: الغلغلة، واحد الغلغلة الرسالة تحمل من بلد إلى بلد، الهون الخزي والذل. الرواية: واحد في الإصابة، من كان يرجو اتقاء الله 4 في الإصابة، ذل الحياة ولا خزي الممات 5 في تاريخ الإسلام، تبعنا نبي الله. انتهت حاشية المقطوعة 70. انتهى الشريط الثاني. البقية على الشريط الثالث.